أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَقُوَّ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا السماوات والأرض فَفَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فسوف تعلمون